القاعدة الحادية عشرة: التوكل يجمع الإيمان. إذا دققت في معاني التوكل الشرعي الذي جاء في نصوص الوحيين وجدت أنه يجمع عدة قضايا. أولا، فيه افتقار وذل وانكسار بين يدي الله. ثانيا، فيه اعتراف بأن الله هو مالك كل شيء، وهو الذي يقدر على كل شيء، وهو المتصرف بكل شيء، وهو المدبر لكل شيء. ثالثا، وجدت أن التوكل يقوم على علم الأسماء الحسنى. فالمتوكل لابد أن يكون عنده علم باسم الله الوكيل والرب والسميع والبصير والعليم والحافظ والرازق وغير ذلك من والوهاب وغير ذلك من الأسماء. رابعا، إذا تأملت التوكل وجدت أنه أيضا يجمع عدد كبير جدا من أعمال القلوب. فالتوكل فيه صدق، وفيه إخلاص، وفيه توحيد، وفيه زهد، وفيه يقين، وفيه حسن ظن بالله، إذ لا يتصور أن الإنسان يتوكل على الله مع سوء ظنه به، وغير ذلك من أعمال القلوب. ونتيجة لذلك أصبحت عبادة التوكل تقع عند الله الموقع الحسن، لأنها تجمع الإيمان.